الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليكم: كان يوجد عندهم حيوان وضعوه في قفص، تقول فأخذته في الصباح وكان الجو في الصباح في قفصه ولم يكن الجو بدرجة حرارة مرتفعة، تقول ونسيته في الخارج، فلما خرجت له والدتي وجدته قد مات، فهل علي إثم في ذلك؟ تقول علما أنني لم أقصد ذلك الشيء وإنما نسيته. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يترتب أثر منهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة، بمعنى أن من وقع في شيء من المحرمات وهو جاهل ومثله يجهل فإنه لا يترتب عليه أثر ما وقع فيه من الحرام، وكذلك إذا وقع في شيء من المحرمات وهو ناس غير ذاكر فإنه لا يترتب عليه أيضا شيء من أثر الحرام، وكذلك إذا وقع في شيء من المحرمات وهو مكره غير مريد ولا مختار فإنه لا يترتب عليه شيء من المحرمات. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وبناء على ذلك فلا شيء عليك إن شاء الله في موت هذا الطائر أو هذا الحيوان، لأنك إنما تركتيه في الشمس نسيانا لا عمدا ولا قصدا ولا تجانفا لإثم، فأنت لم تتعمدي ولم تقصدي أن تقتليه أو تتسببي في قتله ولم تتجانفي لإثم، بل كنت ناسية له. فلا ينطبق عليك حديث صاحبة الهرة التي حبستها قصدا حتى ماتت الهرة من الجوع ظلما وعدوانا من هذه المرأة. والله عز وجل لا يعاقب الإنسان على فعل شيء من الحرام إلا إذا كان قاصدا ومريدا وعالما وذاكرا حرمته، وأما من وقع في شيء من المحرمات وهو ناس فإنه لا إثم ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. فعليك أن تنتبهي مرة أخرى، بارك الله فيك، إذا كان عندك شيء من هذه الطيور أو الحيوانات التي في قفص أن تحرصي عليها وأن توفري لها طعامها وشرابها وأن تجعليها في مكان محفوظ مما يوجب قتلها من حرارة شمس أو شدة برودة. غفر الله لك وجزاك الله خيرا على هذا الحرص على براءة ذمتك، والله أعلم.